بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، لازلنا في كتاب البيوع في الدارمي، وصلنا إلى الباب 21. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. نعم، الحديث اللي قبله نهى عن بيع الغرر، وهذا أصل. ثم الآن ستأتي تطبيقات كثيرة على بيع الغرر، منها بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإن فيها غرر لأنها قد تهلك فيكون نوع قمار، إني دفعت فلوسي ممكن أحصل الثمار وممكن تهلك علي، فهذا نوع مقامرة. أما إذا بدأ صلاحها فإنها إن شاء الله تأمن العاهة في الغالب، فيكون الغرر يسير. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وكل ثمار لها بدو صلاح معين، لكن أهم الثمار النخيل حتى تحمر أو تصفر، والعنب حتى يتموه حلوا يبدأ فيه الحلاوة، وباقي الثمار حتى يبدو نوره أو يكون يعني قريب من الصلاح. نعم. باب في الجائحة. أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأخذن منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والجملة الأخيرة هي أيضا قاعدة في أكثر المنهيات، أكل المال بالباطل. قول عليه الصلاة والسلام: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذه دائما تسأل نفسك: أنا كيف أخذت مال أخي هذا؟ بيع واضح، شراء واضح، إيجار. أما إذا كان بغير حق فلا يجوز. فمن ذلك أنه لو اشترى منك ثمرة ثم قبل أن يتمكن من قبضها في الوقت المطلوب أصابته جائحة، فإنك أنت أيها البائع لا تأخذ منه شيئا، لأنه ما تمكن من القبض، والأصل أن يدك لا زالت عليها، فتكون الجائحة من مالك أنت. أما لو كان قد بدأ الصلاح أو بدأ الجذاذ والناس بدأوا يصرمون ويأخذون ثمارهم وهو اللي تأخر ثم أصابته جائحة، فالجائحة على المشتري لأنه تمكن من القبض ولم يقبض. أما إذا كان ما بعد تمكن، ما جاء وقت الصرام ولا وقت الحصاد ثم أصابته الجائحة، فهي من البائع. ولكن عن تحديد الجائحة بالنسبة للمالك رحمه الله كعادته يجعلها في الثلث، فإن كانت الجائحة الثلث فأكثر يتحملها البائع، وإذا كانت الجائحة أقل من الثلث تحملها المشتري لأنه يعتبر قليل، لأن الثلث عنده حد الكثرة، فالقليل يتحمل المشتري والكثير يتحمل البائع. والعلة كما قلنا أنه لم يتمكن من القبض، فلذلك بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني هو الآن ما تمكن من القبض والمال لا زال عندك فيكون عليك، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. نعم. باب في المحاقلة والمزابنة. أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو حاء ومسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال عبد الله قال بعضهم: المحاقلة بيع الزرع بالبر، وقالوا كذلك يقول ابن المسيب. نعم، حنا ما عندنا قال بعض. كذلك المحاقلة والمزابنة. المحاقلة أن تبيع الحب في سنبله بحب مكيل، هذا فيه علتين: مسألة الربا لأن هذا من نفس الجنس ولا بد أن يكون مثلا بمثل، ولا يمكن أن يكون مثلا بمثل بالظن، لا بد صاعا بصاع مدا بمد. رحمك الله. فبيع الزرع بالبر يعني بيع الحب في سنبله ببر مكيل، هذه محاقلة. والعلة الثانية الغرر، لأن الحب في سنبله ما يدرى، هو مستوي، هو خربان، داخل سوس، هو كثير، هو قليل، فلذلك فيه نوع غرر وربا. والمزابنة مثلها، لكن المزابنة في التمر، والمحاقلة في الحقول والحبوب، هذاك في الثمار التمر والعنب وأمثاله. فلا يجوز أن تبيع العنب في عناقيده بزبيب مكيل، ولا أن تبيع النخل في عذوقه بتمر مكيل، لعلتين: علة الربا أن التمر بالتمر لابد مثلا بمثل يدا بيد، وعلة الغرر، لأنه ما يدرى اللي في العذوق هذا، يمكن داخله شيص، يمكن كذا. والباب اللي بعده استثناء، استثناء من الشارع. العراية هي مزابنة، العراية مزابنة، لكنها استثنيت من الشارع لحكمة ومصلحة، وللعراية مزابنة. نعم. باب في العراية. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العراية بالتمر والرطب، ولم يرخص في غير ذلك. نعم. العراية أن يكون لها عدة صور، لكن المراد أنك تبيع تمر مكيل بتمر على رؤوس النخل لمصلحة، إما مصلحة الفقير اللي ما يجد دراهم فيعطيك تمر ويأخذ رطب، وهذا تفسير أحد الصحابة زيد بن ثابت وغيره، وإما أن صاحب المزرعة عارك عارية ثم تأذى من دخولك وخروجك فقال: أنا أشتري منك الرطب في عاريتك هذه وأعطيك تمر. فعلى كل الصور مؤداها واحد، أنها رطب على رؤوس النخل بتمر مكيل، اللي هو نفس صورة المزابنة لكنها أجيزت لمصلحة، ولذلك لها شروط. الشرط الأول أن تكون فيما دون 5 أوسق، لأن الضرورة تقدر بقدرها، أن تكون فيما دون 5 أوسق. والشرط الثاني أن تكون لمحتاج، محتاج للرطب أو محتاج لإخراج هذا المستعير، لابد من حاجة. والشرط الثالث أن لا يكون، أن يكون لا ثمن معه، ما مع دراهم، لو كان في دراهم كان نبيع التمر بالدراهم أو نبيع الرطب بالدراهم، يكون ما مع دراهم. والشرط الرابع أن يخرص الرطب خرصا دقيقا كم يساوي إذا أتمر، يعني نخفف الضرر قدر الإمكان، أن يخرص الرطب خرصا دقيقا كم يساوي إذا أتمر، ثم يبادل بالتمر مثلا بمثل، لأن إذا عدم اليقين نرجع إلى غلبة الظن. والشرط الخامس القبض في المجلس، التمر باستلامه والرطب بتخليته والتمكين منه. فبهذه الشروط الحمد لله هذا أمر رخص فيه الشارع لمصلحة، رخص فيه الشارع لمصلحة، ولذلك اشترط 5 الأوسق. نعم. باب في النهي عن بيع الطعام قبل القبض. إن شاء الله ترى كتاب البيوع هو اللي بعد، الآن نحن في أبي داود في الجنائز، وبعدها الأيمان، وبعدها البيوع، وإن شاء الله يكون تفصيلات أكثر في أبي داود. نعم. باب في النهي عن بيع الطعام قبل القبض. أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا النهي العلة فيه أولا مسألة الغرر، أيضا مسألة الغرر، لأن إذا ما قبضته يدي ليست مسيطرة عليه، يمكن الأول يهون، يمكن يصير في مشاكل، يمكن يصير كذا، فلا تبيعه حتى يكون تمكن تام من قبضه، وذلك بأن تحوزه إلى رحلك، بأن تحوز الطعام إلى رحلك، لا تبيع الطعام له. والأمر الثاني اللي هو مسألة التضييق على الأقوات، التضييق على الأقوات، لو أبيح المبايعة الواسعة ذي في الطعام يمكن يضيق على الناس أقواتهم خاصة في الطعام، والله عز وجل قال: قدر فيها أقواتها. فلذلك مسألة التجارة في الطعام بالذات وفي القوت يجب أن تكون مضبوطة تماما، لأن أي خلل فيها يسبب عسر على الناس. ولذلك الدول الآن تجدهم يفتحون مسألة التجارة، فإذا جاءت التجارة في القوت يشددون في الخبز مثلا، في الدقيق، في يشددون فيها، يضبطونها، لأن هذه تسبب حتى ثورات الشعوب، ثورات الخبز وأمثالها. فتجدهم التجارة العامة ما يقولون شيء الدول، لكن في الدقيق عندنا الآن هنا حتى المخابز يحاسبونهم على الميزان، كل خبزة كم ميزانه، وإذا وجدوا يغش في الخبز في الميزان يغلقون المخبز. فهم عندهم بالميزان حتى الخبز. فإذا حتى الدول تدري أن مسألة الأقوات خطيرة، خطيرة تمس الأعصاب الحساسة في الإنسان. أما التجارة الواسعة ذي والكماليات أمرها سهل. فلذلك هنا حتى الشرع يقول لك الطعام هذا ما في تلاعب، لا بد تقبض، لا بد تحوزه، لا بد تكون تجارة حقيقية، ما يكون تجارة تمويل وتجارة وهم. الأمر الثالث أيضا غير الغرر وغير الأقوات مسألة الربا أيضا. ولذلك لما سئل ابن عباس وغيره لماذا نهى، قال ألا تراهم يتبايعون بالدراهم والطعام مرجع، يعني الطعام بيع 20 مرة وما حد استلمه. فإذا يكون مثل الآن مسألة التقسيط، السيارة موجودة وبيعت كلها للديرة، مروا على السيارة هذه، والله نعرف لها هايلوكس مروا عليها للديرة كلهم وهي مكانها بس هذا شراها وباع، هذا شراها وباع كلهم. طيب الآن صار يتبايعون بالدراهم والطعام مرجع. فلذلك مثلا الآن ها أنا شريت لكيس وما قبضته وبعته عليك ب11، وأنت شريته وما قبضته وبعته ب12، والثالث شراه منك ب13، والكيس ما حد استلمه. إذن أنا في الحقيقة بعت 10 ب11، وأنت بعت 11 ب12، وهذا باع 12 ب13، كأننا تبايع الدراهم نفسها، لأن لو كان لنا غرض في الكيس كان استلمنا. فلذلك مسألة الأقوات لابد أنها يشدد فيها، لابد. حتى الاحتكار ذكرنا بالأمس، الاحتكار يكون في القوت المنهي عنه، أما الكماليات وكيفك تحتكر أعلاف تحتكر حطب أمره سهل. نعم. باب في النهي عن شرطين في بيع. أخبرنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن. نعم، ترى هذه قواعد عظيمة، هذه كل واحدة يعني اللي يتأملها ويستثمرها ويفكر فيها. الأمر الأول نهى عن سلف وبيع، وقال العلماء المراد النهي عن تبرع مع معاوضة، يعني السلف هو رأس التبرعات اللي هو القرض، والبيع رأس المعاوضات، فأتى بالرؤوس اللي يدل على ما تحتها. فاتفق العلماء على النهي عن اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع أو العكس، مثل نبيعك بشرط تسلفني. فيمكن إن كنت تأخذ ربح القرض عن طريق تخفيض ثمن السلعة، لأن مشروط بعضها في بعض، يمكنك أنت ما يكون قرض حسن فتقول أسلفك 10 لكن السلعة تسوال 10 هذه تبيعني ب8، وأنت تسكت لأجل أن مسلفك. فلذلك لا يجمع بين عقد معاوضة وعقد تبرع، لأن هذا في مسار وهذا في مسار، التبرع إحسان والمعاوضة معاوضة ومشاحة وانتقال أملاك. دع التبرع في مساره اللي بيلعب فيه نكتشف أنه مو بصادق في التبرع، ومن ذلك هدايا التجار يسمونها تبرع وليس تبرع، إنما هي داخلة في الثمن، أحيانا يأخذ ثمنها منك. فاللعب هذا لازم يقف، أنت معلن أنه قرض يكون قرض، معلن أنه هدية هدية، والهدية معناها أني أهدي لك بدون شرط، أما اشتر مني وأهدي لك هذه داخلة في الثمن. هذا طلعوا الهدية عن مسارها ودخلوها في المسار الثاني، ويجب أن يكون أهل العلم حازمين، خلاص عنده فقه وحكمة، هذا مسار التبرعات وهذا مسار المشاركات وهذا مسار المعاوضات، ما تدخل بعضها في بعض تلعب. مثل الآن اللي يقرضون باسم البيع، القرض غير البيع، قل ربا أهوى من اللعب هذا كله. فإذا نهى عن سلف وبيع لحكم عظيمة، منها التستر على الربا، ومنها التستر على الغرر، ومنها أشياء كثيرة، ومنه أي معاوضة مع ما تبرع. الثاني وعن شرطين في بيع، المراد هنا الشرطين في بيع عن عقدين في عقد، عقدين في عقد، أي عقدين في عقد منهي عنه، بيعتين في بيعة، صفقتين في صفقة. والصواب أن أي شرط أي عقد ما يشرط في عقد آخر، لأن هذا بيطلع عن مساره، بيخرج عن مساره. هذا ما تقول أبيعك بشرط تأجرني، مثل التأجير المنتهي بالتمليك، التأجير المنتهي بالتمليك أجرك بشرط أنك تشتريها، أو أنا أشرط عليك أستأجر منك بشرط أنك تبيعني، هذا كله يطلع عن مساره. داخل المسار العام اللي هو التبرعات، كل عقد له مسار أيضا، الإيجارة لها مسار، الضمان على من، الملك لمن، والبيع له مسار. فإذا أنت دمجت داخل، الآن حنا داخل نطاق المعاوضات، رحت دخلت الإيجارة في البيع، خربت البيع وخربت الإيجارة. ليه؟ لأن البيع مقتضاه انتقال الأملاك على الأبد، والإيجارة معناها ملك المنفعة والملك ليس لك. طيب كيف تجتمع؟ السيارة هذه أنا أملكها ولا أنت ملكها؟ أنا مشتري ولا أنا بائع ولا أنا مستاجر؟ لخبطة هذه. كذلك في البيع الضمان عليك أنت لأنه ملكك، وفي الإجارة الضمان على المؤجر، إذا حصل شيء فالضمان على المؤجر إذا كان يدك يد أمين. طيب أنا الآن مشتري ومستأجر، الضمان على من؟ راحوا يكحلونها وعموها، حطوا تأمين اللي هو قمار على أساس يكون الضمان على شركة التأمين، فكلها خربانة، كلها خربان. فلا بد أن يكون كل واحد في مساره. وهذا الفقيه الحقيقي الحكيم يعرف المسارات الكبرى ويعرف المسارات الصغرى ويمشي كل واحد في مساره. ولذلك نهى عن صفقتين في صفقة، عن بيعتين في بيع، ومثل أيضا أي عقدين في عقد. جمعية الموظفين ترى لو فكرت فيها حقيقة أخرجت القرض عن مساره. القرض ما نعرفه في الإسلام إلا إحسان محض. أما جمعية الموظفين جعلت القرض معاوضة، سلفني وسلفك. لو أجي لزميلي أنا وأقول له بالله سلف والله أنا محتاج، يقول الله ما أقدر ما عندي سلف. لو قل طيب خلنا ندخل جمعية الموظفين، قال توكلنا على خلنا ندخل. فإذن هو القرض هذا ليس الإحسان، هذا صورة قرض هو معاوضة ومعاوضة. ولذلك الشيخ الفوزان كان يقول أن ابن باز كان ينهى عنه أول أمره، وكان يقول جمعية الموظفين ما هي بطيبة، وبعدين رخص لا لعلة في العقد وإنما للظروف العامة. يقول اللي ما يجد أحد يقرض قرض حسن يركب جمعية الموظفين ولا يركب الحرام المحض، على الأقل فيها اشتباه يعني يقربها من الحرام البين وليست حرام بين. لكن إذا كان ما عنده إلا ربا بين أو جمعية الموظفين هي أهون. فالشيخ أفتى من باب أنه أن الناس ما عاد يجدون قرض حسن، ليس من باب أنه تغير شيء في الحكم. وعلى ذلك قسم، ولذلك هدايا التجار هذه والأشياء التسويقية والله تحتاج دراسة عميقة جدا، لأنهم لخبطوا كل شيء، يحطون لك هدايا في بيع وبيع في هدية، وهم ما عندهم ضوابط، عندهم أهم شيء يمشي السلعة، أهم شيء يأخذ الدراهم منك. طيب وين أهل الشرع؟ يقولك لا يا أخي هذا غلط، هذا حرام. والناس ترى إذا قال حرام يوقفون إن شاء الله، لا زال فيهم خير، بس ما حد يقول لهم هذا حرام، هذا على الأقل مشتبه فيه، هذا مشكوك فيه، هذا حط لك هدية مي بهدية، لو كانت هدية حنا نعرف الهدايا تهادوا وتحابوا. أما هدايا التجار تهادوا وتباغضوا، لأنه يهدي لك ويضحك عليك. نعم. الثالث وهو أخطرهن أيضا، لا تربح فيما لم يدخل في ضمانك، لا تربح فيما لم يدخل في ضمانك. الشيء اللي ما أنك معرض فيه الخسارة لا تربح فيه، لأن الربح عندنا مقابل خسارة، توكل على الله عز وجل. أما إذا كان ربح 100% بدون احتمال خسارة، هذا الربا، الربا هو اللي يعطيك دراهم وأشرط عليك 2% 5% بدون ما تحمل شيء، الدراهم في ذمتك والزيادة في ذمتك وأنا برا. لكن التجارة لا، التجارة أني أنا داخل في شيء يمكن أخسر ويمكن أربح. صحيح أني أنا أضع إجراءات أحاول أني ما أخسر، لكن احتمال خسارة. أي شيء ما يدخل في ضمانك لا تربح فيه. ومن ذلك البيع قبل القبض، ومن ذلك البيع قبل القبض اللي قبل شوي، لأن أنا صار أنا ما تمكنت من قبض السلعة، معناه ضمانها على البائع الأول، وأروح أبيعها وليست في ضماني، لازم أخذها أنا وتمكن من قبضها بحيث تكون في ضماني ثم أبيعها، بحيث لو سرقت أثناء البيع أو تلفت أو احترقت علينا. انتبهوا القاعدة هاي، ترى لو تفكرت فيها كثير من معاملات الناس اليوم ربح ما لم يضمن. ومن ذلك أن تبيع الشيء قبل أن تملكه، لا تبيع ما ليس عندك، لأنك تبيعه وهو في ضمان غيرك ثم تضمن الزبون ثم تروح تجيبه وتحطه على هذا بحيث أنك أنت ما في ثانية يدخل في ضمانك، هذا ما يصلح. نعم. باب في من باع عبدا وله مال. أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له. نعم. الأصل أن المال تبع للعبد، المال مال العبد اللي أنت ملكته إياه، الأصل العبد هو ما ملك لسيد. لكن لو أنت ملكت العبد، أنت يا السيد ملكت العبد، أعطيته جارية، أعطيته أرض، العبد هذا نفعك وحبيته، أعطيته إبل، أعطيته بقر، وبعدين بعته وما شرطت ماله، ترى ماله يتبعه عند الجديد، يروح معه للجديد. نعم. ها؟ وكذلك المشتري، يقول هنا من اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له. لا، المشهور هو من باع عبدا وله مال فماله لسيده، من باع عبدا وله مال فماله لسيده، يعني فماله البائع الأول، إلا أن يشترط المشتري، إلا أن يشترط المشتري. وكذلك إذا اشترى العبد الجديد وما اشترط، ترى المال يبقى عند الأول، ترى المال يبقى عند الأول. صحيح، هو وهم، المال للأول، مال العبد للأول، إلا أن يشترط الجديد. نعم. باب في النهي عن المنابذة والملامسة. أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين، عن بيع المنابذة والملامسة. قال أبو عبد الله المنابذة يرمي هذا إلى ذاك ويرمي ذاك إلى ذا، قال كان هذا في الجاهلية. طيب أو شيء لبستين، وشي من يذكرها؟ ما ذكرها. اشتمال الصماء، والثانية أن يحتبي في الثوب الواحد ليس على فرجه شيء، أن يحتبي في الثوب الواحد ليس على فرجه، هذه اللبستين وتأتي إن شاء الله. طيب البيعتين، منابذة والملابسة. المنابذة إني أنا مبذلك، أقول لك مثلا يلا تعال، اللي بحذف عليك ترى عليك بعشرة، أو اللي بحذف الحصى عليه ترى بعشرة. والملامسة أي ثوب ألمسه ترى عليك بعشرة. ترى هذا الآن يوجد، لو فكرت فيه، فيه ملامسة وملامسة في السوق موجود. هذا وش العلة فيها؟ هذه داخلة تحت أي أصل؟ الغرر، وغرر واضح. هذا يمكنني أنطل عليك شيء بريال يصير عليك بعشرة، يمكن أنطل عليك شيء بمية وعليك بعشرة، فهذا مقامرة، هذه مقامرة. المنابذة والملامسة مقامرة، والقمار لا يجوز، لابد أني أشوف أنا السلعة كم واشتريها. بعض الآن الدكاكين إذا جاء يصفي يقول لك مثلا خلاص شوف السلعة هذه كلها من 5 ريال وهي عليها أسعارها، فأنت تشتري ويمكن هو بعد ما حسبها، يمكن هو يقول والله انقمرتني، تشتري وبعدين تكتشف أنها 3/4 أمهات ريال، وبعضها أمهات 50، بعضها أمهات 60، بعضها أمهات كذا، هو قال لك يلا خذها مجازف كذا. هذا المجازف يجوز، بيع المجازف، بيع الكومة من الثياب يجوز، لكن هذه لو اكتشف هو بعدين، لو أنه يعني بدوات الأمور وبعدين اكتشف والله أن أكثرها أمهات 50، بيقول قمرتني. ولو أنت اكتشفت أن أكثر السلعة أمهات ريال بتقول أنت قمرتني، قلت لي بخمسة ولعبت علي. فأي شيء يسبب القمار هذا والشحنة ما يصلح، قل له ترى السلعة هذه كذا وهذه كذا، وبعدين عطه باللي تبي، بس أهم شيء وضح له. نعم. باب في بيع الحصاة. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. قال عبد الله إذا رمى بحصاة وجب البيع، يعني تفسير، تفسيرها أنه إذا رمى بحصاة وجب البيع. الغرر تقدم من أصل، بيع الحصاة تطبيق له صور، منها أن يقول شف أنت بايع بس أنا إذا رميت بالحصاة ترى وجب البيع، يعني هذا إذا كان اتفقوا على إسقاط خيار المجلس فلا بأس، أما إذا كان في غرر فلا. ومن بيع الحصاة أن يقول احذف بالحصاة ولك إلى مطيح الحصاة المتر بكذا، هو ما يدري حذفتك أنت بعيدة ولا حذفتك قريب، هذا نوع. ومنها بيع المنابذة نفسه، أن يقول أرمي بالحصاة فأي سلعة تقع عليها الحصاة فهي علي بكذا. كل الصور هذه ما تصلح، كلها غرر، ما يجوز كذا. لكن هذا في البيع، لكن غير البيع ترى أوسع. مثال ذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير، ماذا أقطع الزبير؟ الأرض، وش طولها؟ حضر فرس، حضر فرس، يعني أركض على فرس لين ينقطع نفسه لك إلى منتهى. لكن هذا إقطاع ما في مشاحة، هذا إقطاع من الإمام، ولذلك تركز هل العقد تبرعات، هل مشاركات، هل مصالحات، هل إقطاع. فالزبير رضي الله عنه أركض فرسه فلما انتهى رمى بصوته، وكل هذا صار له إقطاع. نعم. باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان. أخبرنا سعيد بن عامر وجعفر بن عون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ثم إن الحسن نسي هذا الحديث، ولم يقل جعفر ثم إن الحسن نسي هذا الحديث. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إن شاء الله في مسألة الربا في تفصيل. أولا الحيوان الحي بالحيوان الحي، هذا ما يدخل في قاعدة الربا لأن الربا في اللحم. فهنا الحيوان الحي بالحيوان الحي ما يباع نسيئة، يعني ما يباع بالتأجيل، وهذه على قاعدة مالك وإن شاء الله سنشرحها. مالك يقول إذا كان الشيء من جنس واحد ومقصود واحد ما يجتمع فيها الفضل والنسيئة، وإنما أحدهما، إلا أن يكون من أصناف الستة فلا هذا ولا هذا، ما في خيار أصلا. ومن النهي أيضا النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، الحيوان الحي بلحم ميت يكون مزابنة. شفت المزابنة اللي قبل شوي في الزبيب بالتمر، الزبيب بالعنب والرطب بالتمر، كذلك لو كان في حيوان مذبوح فجيت وقلت أعطوني شطر الحيوان هذا بهذا الحيوان الحي، ما يصلح هذا. أما من نفس الجنس قطعا، وحتى من غير الجنس. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في جزور مذبوحة في المدينة، في جزور يعني ناقة، ناقة طيبة مذبوحة ويتقاسمونها. فجاء رجل ما عنده دراهم ويبغى يدخل معهم، فقال أعطوني عشر هذه الجزور بهذه الجفرة. شفت الصورة كيف؟ مع جفرة ولا عناق؟ قال أنا ما معي دراهم، أخذوا الجفرة يا صاحب الجزور وعطني عشر من الحاشي ولا من الناقة. فسأل الصديق قال لا يصلح هذا، لا يصلح هذا، لا يصلح. قال الشافعي اتفقوا على هذا، على أن سواء من جنسه ولا من غير جنسه ما يباع حي بميت، وله أيضا حكم في مسألة الأقوات ومسألة الربا ومسألة الغرر كلها، ترى يعني بعضها يمشي مع بعض. طيب نوقف عند هذا. البيع أمره عجيب، والتفقه فيه يسير اللي بيعطيه باله، ترى إن شاء الله أصوله قريبة. صلى الله أن يفقهنا في الدين ويتوب علينا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. باب رقم 15 عن صالح عن أبي الخليل عن هذه زائدة، هو صالح أبو الخليل. أنت أنا مزبوطة كذا، أنت ما كنت مس الله، الله يجزاكم، وأنتم دائما نسختي تقولون بس دي المرة دي يا ليتني ما غبت مرة واحدة.